بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين. آيات يسرد الله فيها نعمه على سيدنا عيسى عليه السلام، وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه الرسول إلى النعمة، فالرسول يعلمها جيدا لأنها جرت عليه، ولكنه تقريع لمن رأى هذه الأشياء ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها. إذن فقول الله اذكر نعمتي عليك، إنما كانت النعمة عليه لأن الله أيده بما يزكي رسالته في قومه، فكأنها كانت نعمة أولا عليه لأنه مصطفى مختار مؤيد، وبعد ذلك يعتبر تقريع لأن كل آية من هذه الآيات كانت كفيلة أن تثبت صدق عيسى في بلاغه عن ربه. هذه الآيات نلاحظ فيها أن فيها آيات تقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية، وفيها أشياء تقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله في غيب الله. فالآيات الأولى يعلمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أمر مقنع لأصحاب العقول، ولكن أصحاب المادية التي لا يؤمنون إلا بالمادية لم يتركهم الله أيضا، فجعل لهم أمورا مادية حسية لا يمكن أن تجري على يد بشر أبدا، وهي أن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيرا، الله، ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ولذلك كانت في الآيات الخارقة الناموسية المادية يذكر الله كلمة بإذني عند كل آية، ولم يذكر بإذني عند الآيات الأخرى. ليه؟ حتى لا يفهم إنسان ما ولو ممن يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعلى من مقام النبوة المؤيدة ممن أرسله، لا يخدعون في هذه فيظنوا لها أصبحت مزية مطلقة له. فعيسى لم يأخذ قطعة من الطين ليصور منها طيرا وبعد ذلك ينفخ فيها فيكون طيرا مطلقا، وإنما هي بإذن الله في هذه، بس بإذن الله في هذه، مش هنفتح بقى دكان نعمل فيه طير وننفخ، لا، هي بهذه بس. إذن فحين يخلق الله كل حاجة بإذنه، تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، تنفخ فيه فيكون طيرا بإذنه، تبرئ الأكمه والأبرص بإذنه، تحيي الموتى، الله، كلها بإذنه. بإذنه في إيه؟ في الأمر الناموسي الذي خلق المادة. وأما في مسألة القوالب المعنوية والألباب وإلى آخره فلم يقل فيها بإيه، لأن كل يقدر يقول هو من عنده، يقدر يقول حكمة، يقدر يقول توقف، لكن هذه الأشياء التي خلقت الناموس لازم يقول فيها بإيه؟ اتأكدوا من ده، أو بإذني، بإذني، بإذني الله. لمعنى هذا إيه؟ إلحاح على آذاننا أن لا تنتهي عقولا إلى أن عيسى أخذ شيئا من قدرة الله طلاقة له، بل هذه فقط. ولذلك كل ما فيه خرق لناموس الغيب عند الأولياء أو عند الأنبياء أو عند من يعطيهم الله هذه الإشراقية لا تعتبروا أن الله أعطى واحدا أن يعلم غيبا مطلقا، إنما قد يطلعه بهبة من تجلياته عليه على شيء جزئي. مش معنى ذلك بقى أنه يفتح دكانه للعلم الغيب كل واحد يروح يقول له افتح الدكان، لا لا لا لا. ولذلك افهموا جيدا قول الحق سبحانه وعنده مفاتح الغيب. ما حدش خد مفتاح الغيب أبدا، إنما تاخد حكايتك اللي انا عايزها النهاردة وناخد المفتاح عندله. وعنده ايه؟ مفاتح الغيب. مش بعد ذلك تيجي واحد مثلا ربنا اشرق له تجلية كده وعمل حاجة كده لمست غيبا عندك، لان الله يريد ان يفرجها عليك او يكرمه امامك بحادثة، ما يقعدش بقى يعمل انه ايه الناس تفتكر فيه انه ايه انه علام غيب بقى، وكل ما تحصل حاجة اقول له ايه هيحصل لنا بكرة. لا يا قال مش دكان ده، المفتاح عند مين؟ انظر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا الله. اوعى تفهم حاجه من ده. اذا فكل شيء يقول الله فيه باذني يعني انها حادثه وقتيه تجلى الله بفضله عليك فيها ليثبت حاله من الحالات، ثم تظل انت مع الناموس العام في كون الله وبشر الله جميعا. هنا يجب ان نفهم ان مدام باذني باذني باذني ان دي مساله مش خاضعه للناموس، لان معنى الناموس الكوني، الناموس الكوني هي الامور التي والقوانين التي اطلقها الله في كونه لتعمل، ده اسمه الناموس الايه الكون. ناموس الكون ده بيعمل للمؤمن ويعمل للكافر ويعمل للطائع ويعمل للعاصي. الشمس بتطلع على الكل وبتخدم الكل، والمطر بينزل للكل وبيخدم الكل، والارض تحسن زراعتها وفي اوقاتها، والبذور اللي مش عارف الايه تديه سواء كان مؤمن ولا كافر. ادي اسمها ايه؟ ناموس للامر العام. ليه؟ لانكم اذكروا جيدا ويجب ان اذكر دائما، الذي يتكلم غير الذي يكتب. الذي يكتب كتابا إن جاء معنى قد سبق يحيل في الكتابة إليه، يقول كما سبق في صفحة كذا، ما يكرروش عشان أنت ترجع إيه إليه. طب واللي بيكلم ناس جداد كل يوم بيجوا ناس وبتيجي قضية، أستطيع أنا أن أقول ذلك قلته سابقا؟ ما سمعناش، يبقى المعنى مبتور عند اللي بيسمع ولا لا؟ ولذلك المتحدث والمحاضر والمتكلم معذور في انه يجيب اشياء قد ياتي بها سابقا ولا يستطيع ان يحيل عليها، لان الاذان ليست واحده. الاذان مش ايه؟ ولما ما نقولهاش يقول لك والله الشيخ قالها واثر، ما قالناش كده، ما شافها، اصل احنا قلناها قبل كده، انما انت معذور وهو ايه؟ معذور. ولذلك الكلام الذي يحدث به لما يجي ينكتب بيوصف صياغه ثانيه خالص. الشيء المكرر نقول سبق الشيء تمام كذا كذا، لكن اذا حدثنا نقوم لازم هنعيد كلامه يمكن سبق لنا قلناه. اذا الناموس الكوني او القانون الكوني ده عام لمين؟ للناس جميعا. خرق الناموس خاص باولياء الله ورسله. يخرق الناموس يقوم يعمل ايه؟ لمين؟ لحاله خاصه، ان كانت في الرساله فلاثبات صدق الرسول في البلاغ عن الله. ولما يثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لازم مشروط بشروط، انه لا ياتي ليثبت بشيء يجهله القوم، والا كانت الناس يقول لك الله داني لو تعلمت دي ما كنت اعملها، يوم يجيبها في حاجه هم عارفينها وشطار فيها ونبغين فيها ومشهورين قوي، عشان ما فيش واحد يقول لك الله طب ما انا لو عرفت ده ما كنت عملته. يقوم يجي مثلا ايام سيدنا موسى يعمل ايه؟ سيدنا موسى كانت ايامه السحر بقى، يقوم يجيبها من نوع السحر. اوعى تقول من جنس السحر، لا من نوع السحر، برضه فيه فارق برضه يناسب سحر البشر وسحر ايه وخرق الحق للنواميس، هتبقى فيه فرق كبير، انما هي في مظهرها ايه؟ في مظهرها انها سحر. الله ازاي؟ هم قال لك هم شطار في السحر، يقوم يجيب لهم المعجزه من جنس ايه؟ لو جاب لهم حاجة تانية ما يعرفوش فيها يقولوا ايه؟ لو اننا تعلمناها كنا نبقى. هل يستطيع واحد تعلم قيادة السيارة انه يجي الواحد ما تعلمهاش يقول له شوف انا اودي صار تقدر تقودي؟ يقول له لا انا لو تعلمت ايه؟ كنت ايه بتاع ده؟ تبقى لازم تجيب له ايه؟ لكن واحد بقى خائد سياره ومش عارف ايه وعمل ايه وبعدين يقول له انا باخد سياره وهعمل وندخل كده في مزالق وبتاع، تقدر تعمل زيي؟ يقول له بقى ما اقدرش، او اقدر تبقى اعجاز بقى. يبقى لازم تجي له من جنس ايه؟ من جنس ما نبغى فيه. كذلك قوم عيسى كانوا نبغين في الطب فجاب لهم معجزات من جنس ايه؟ من جنس ما نبغوا فيه، يبرئ الاكمه والايه والابرص. وقال لك انت طبيب تعالج حيا، ولكن داني اترقى وخليه يعمل ايه؟ الميت يعمله حي، مش المريض يعافيه، لا الميت يعمله حي. الله، اذا جاب له معجزه من جنس ايه؟ من جنس ما نبغ فيه القوم. ايه بقى احنا عايزين نفهم؟ ان المعجزه انما جاءت لإثبات صدق الرسول الذي ادعى الرسالة في بلاغه عن ربه، لأن الله أمده بشيء يخرق به ناموس الكون. فالذي يكفر به ونقول له أتحداك إن كنت كافر بي، طب اعملها اعملها، ما يقدرش يعملها، يثبت إيه؟ ولذلك احنا قلنا زمان، شوف سيدنا موسى لما الله سبحانه وتعالى قال له ما تلك بيمينك يا موسى، قال له إيه؟ بس ما قالش عصايا، افهم، قال هي عصايا. كان ممكن يقول عصايا عصا، ايه اللي في ايدك دي؟ عصايا، مش كده؟ العصا بتاعتي يعني، خلاص وانتهت الجواب ولا لا؟ طب ايه لزوم هي دي؟ طب هي دي جايه تعمل ايه؟ ماهيش جواب. ده لزم ما سالتكم ما تلك يا ابن موسى قلت ايه؟ عصايا، مش كده؟ طب هي جت هنا ليه في الاول؟ طب وعصايا وقفنا اتوكأ عليها، هو قال لك انت بتعمل بها ايه؟ اتوكأ عليه واهش بها، وبعدين زودها بقى، ده انت بتخاطب ربنا، كان يجب ان الكلام يكون قد الايه؟ قد السؤال. انما مين ده بيخاطب المولى؟ لماذا لا يطيل انسه بربه في الكلام؟ ليه؟ مسأل انما افتكر بعدين رجع تاني وليه فيها مغاربه ايه يعني، لو كان اطلق بقى كان يعمل ايه؟ فشوف مراعاة المقامات، مراعاة المقامات. الاول قال هي وقال عصايا، وبعدين قال اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، وبعدين المقام الثاني بقى ده كمقام الانجذاب، مقام الرهبه، قال ولي فيها مآرب اخرى، انا شايف ان زودها قوي، مش كده ولا لا؟ طب قال له القها يا موسى، القها يا موسى ليدله على ان مدى علمك فيها ما قلت، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، دي مدى علمك، إنما ده هي عندي لها حاجة تانية. ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية مش انتقلت إلى إنها تبقى شجرة خضرة، تبقى قريبة شوية، ما هي العصاية إيه؟ غصن شجرة ولا عود من شجرة، كان يبقى أول مرحلة إنه يعملها إيه؟ إنها مثلا تخضر. قال لك لا، ده نقلها من الجنس إلى الجنس. قالها مش من جنس من جنس الشجر حتى، لا ده عملها ايه؟ حيه وتسعى. ايه اللي حصل من موسى؟ اوجس خيفه ورجع. اهي اوجس خيفه دي اللي جابت لنا سر المعجزه. ليه؟ اما قال لك لان السحر اللي موجود لا يسحر حقائق الاشياء، انما يسحر عين الرائي والحقيقه هي الحقيقه. فالساحر حين يلقي عصا وانت تشوفها حية هو يراها عصا، انما انت اللي ايه؟ تشوفها حية. ولذلك قال يخيل اليهم من سحره، مش كده؟ سحروا اعين الناس، مش سحر العصا، سحر ايه؟ سحروا اعين الناس، اما الحقيقة هي ايه؟ هي حقيقة. لكن الحكاية بتاعت موسى غير كده خالص، لان كون موسى او جسع خيفة موسى دل على ان العصا صارت حية، يبقى قلب الحقيقة بقى، مش سحر لمين؟ مش سحر للعين. ليه عمل له كده؟ قال له دي احنا زي ما نقول بروفة وتجربة، عشان لما يجي يباشرها في مهمته ساعة ما يلقيها يعتقد تمام انها هتبقى حية زي ما حصل، انما يجي في اول مرة يعملها تجربة قدام فرعون ما يمكن يخاف، يقولك يمكن ترميها وما تبقاش، لا يقولك هترميها وتبقى، وبعدين نعيدها سيرتها الاولى وتبقى المسألة في ايدك. الله، لما جم طب اهو موسى اوجس خيفه، طب برضو لما جات الحكايه بتاعت فرعون وجمع السحره لميقات يوم معلوم اللي هو يوم الزينه ومش عارف ايه وعملوا كده، حصلت الحكايه دي ولا لا؟ طيب هم القوا ايه؟ اولا علشان تعرف ان القران حين يعطي قصه بيعطي فيها لمحات ولقطات عشان تديك اشياء جانبيه تانيه. لما جه عشان يجيب السحره عشان يعمل السحر فرعون بقى وجاب السحره بتوع البلد كلها بسحار عليم، جاب بكل سحار ايه يعني المعلمين بتوع السحر في البلد كلها وجمعهم وحشدهم وهي مش واخد بالك. هم عارفين من عادتهم ان نظام السخره في حكم فرعون موجود، قالوا له كده من الاول ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. ما احسن هتبقى زي العالة بقى، زي العالة يبقى يعني نعمل على قدها بقى. شوف ان دي تدلك على ان نظام السخره كان ايه كان موجود. فقالوا له ان لنا مسكوا من ايده اللي بتجوع ما هو عايزهم دلوقتي مفهوم. الشاهد لما القوا من العصا وبقى الحبال وبعدين القى موسى العصا، فاذا ايه ماذا السحر عملوا ايه؟ بالله في السحر او في اصحاب الفن الواحد ما يوجدش واحد مثلا معلم واحد معلم المعلم ويعمل حاجه انا احمله يقول طب انت عملت دي انا اعمل منه. مش كده ولا لا؟ اذا في اصحاب الحرفات الواحده من الممكن انه يكون واحد ايه نابغ من الله. طب ممكن موسى ده معلم عنهم؟ اما قال لك لا مش معلم عنهم. ليه؟ لانهم ساعه ما شافوا الحكايه ولقوا العصايه ما هيش عصا بل هي ايه حيه بصحيح، والسحره يشوفوا الحاجه على حقيقتها، قالوا لا امنا برب موسى. هم امنوا بموسى بقى، قال لك لا ده اصل الحكايه دي مش حكايه موسى، ده الحكايه دي حكايه رب مين؟ رب موسى. مفهوم الكلام ده؟ إذن فالمعجزة تأتي لخرق ناموس كوني فيخرق الناموس الكوني في أمر نبغوا إيه؟ نبغوا فيه. هم في يوم عيسى ونبغين في الطب فالأكمر والأبرص. دلوقتي إحنا بنسمع إنهم بيعملوا مصلات عشان يشوفوا البرص ويشوفوا الجزام ويشوفوا الأمراض المستعصية دي ويعملوا لها مش عارف إيه، وناس بقى قال لك فإذا ما فرض مثلا إنهم جابوا قرنية مش عارف واحد وحطوها وواحد يفتح ويقعد يعمل، لما تبقى زي معجزة مين؟ زي معجزة عيسى. نقول له لا بقى لحد هنا بقى ازاي؟ قال لك احنا قلنا في اخر الحلقة السابقة ان المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار، مش يجي في يوم من الايام بعدين يقدروا حد يعمل ايه ونقول بس شطارة عيسى في انه سبق بها الزمن. ليه؟ ام قال لك لان اللي هيعمل هياخد مصل ويعمل مش عارف معمل وهمه ويحط، انما عيسى لا كان بيقدم ناحيه المريض ولا له دعوه بالمريض ولا بياخد منه جزئيه ولا بيحلل ولا بيحط عقاقير ولا بيجيب حقنه بيشفي بالكلمه. فهات لي من يشفي الابرص والاكمه والابرص بالكلمه تبقى تفضل المعجزه معجزه ولا لا؟ تفضل المعجزه معجزه. اذا فالمعجزه هي خرق اقتدار لا سبق ابتكار، عشان نعدل الناس اللي هم عايزين يعملوا فلسفه ويقول لك لا المعجزات دي امر ممكن، قال بيسهلها يعني على الرسل اللي يقول ده امر ممكن بدليل ان احنا بنعمل كذا بدليل ان النبي اسري به. ايوه ده احنا بنروح دلوقتي في اقل من ايه؟ نقول له لا انما هو راح من غير طياره. راح من غير خروح من غير طياره وقول لي بقى ما تقوليش يقول لك ده احنا نقدر نروح في اقل من المده دي دلوقتي نروح في صاروخ ونروح في قول له لا ما تجيبش سير الصاروخ بقى ولا اي حاجه كده هو خليك وروح كده. تفضل معجزه ولا مش معجزه؟ اذا فاحفظوها ان المعجزه خرق اقتدار لا سبق ابتكار. الله واذ كففت بني اسرائيل عنك، حينما هموا بايه قتل وصلب. طيب اذ جئتهم بالبينات، شوف بقى التسلية لكل داع إلى الله ولكل مبلغ عن الله ولكل من حمل رسالة من الله ليؤديها ولا يخشى فيها إلا الله. العزاء بتاعه إيه؟ أهي في الآية اللي جاية ده إيه هي بقى؟ هو بيقول له أذكر نعمتي عليك، إذن كل اللي جاي ده من مين؟ من النعم. نعمة نعمة نعمة. طب كل الحاجات دي نعم معقولة، إنما قولهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أهذه نعمة؟ هو بيقول أنا هقص عليك النعم وقصها وبعدين إذ قال الذين كفروا إن هذا إلا إيه؟ طب وهي دي نعمة بقى؟ قال لك صاحب العقل واللب يعرف أنها نعمة. إزاي بقى؟ أم قال لك لأن احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الإيمان فطري. وبعدين كل ما يبر الزمن تبهت الفطرة شوية شوية شوية شوية. هي بتبهت مرة واحدة كده ولا بتبهت بجزئية وبعدين تيجي جزئية تانية وتيجي جزئية تالتة وبعدين تعمل ايه طبقة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما الله حذيفة بن اليمان لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد كنا في عهد جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الايه الاسلام فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال خير وفيه دخل. دخل. ثم قال حذيفة فسألته مرة أخرى فقلت يا رسول الله ما الأمانة وما الفتنة؟ قال حذيفة قال الله قال رسول الله لحذيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا عودا. الحصيرة لما بنيجي ننسيجها بنعمل ايه؟ بنجيب سمارة كده ونحطها وبعدين نجيب سمارة تانية ونحطها ونجيب سمارة تالتة بعد مدة كم عود ورا بعضهم يبقى ايه؟ قال لك هكذا تكون الفتن في الايه. فحينما قال حذيفة حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة يعني يغفل الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت لما تجيب سيجارة ولا حاجة وتلدع بها الجلد كده يقوم يعمل ايه لون كده هذه خفيفة قوي. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجر. مجر يعني شوية جمر كده تجيبهم. وأخذ رسول الله شوية حصى ودحرجهم على رجله وقال فنفط الجلد عمل بيشة زي ما بنقول فتراه منتبرا وليس به شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يا سلام بقى بلغت الندرة إلى يقولك ده في المكان الفلاني واحد أمين. وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا إيه وحتى يقال للرجل ما أزرفه ما أعقله ما أجلده وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هي الغفلة بتعمل إيه بقى؟ تيجي عود عود عود ثم تعمل ران على القلب اللي يقول كلا بران على قلوبهم. أول ما بتيجي حتة غفلة من عود واحد إيه اللي بيحصل؟ النفس تبتدي تنبه بما بقي فيها من فطرة تقول ليه عملت كده؟ ليه مش عارف إزاي ما يرجع نفسه؟ طب وتعود تاني عود وتالت عود يجي واحد تاني ما كانش لسه جاي له عود من النومة يقول له يا شيخ عملت دي ليه؟ ولا واحد عنده عودين بيقول الواحد عنده أربع عيدات ها؟ الله. إذن فتوجد المناعة الإيمانية في النفس البشرية يعمل الحاجة وبعدين إيه؟ يلاقي من نفسه هو لوم واضح يرتدع. طب فإذا جاءت كده وراني تيجي واحد تاني ما لسه ما بقتش ران على قلبه طب فإذا جه الكل بقى كده ما تنفعش بقى لازم يجي مين؟ رسول جديد بقى بآية جديدة بهزة جديدة بيعمل للإيه؟ بيعمل العملية إياه. ساعة ما تكون السماعة تتدخل يبقى معنى ذلك أنه لا توجد مناعة اجتماعية أي مناعة في مجتمع يكبح جماح فرض حصلت له فتنة ولا تكون هذه إلا إذا لم توجد مناعة فرضية في الذات. إذن فمناعات اليقين بتبقى الأول في النفس نفس لوامة وبعدين تيجي في المجتمع وبعدين لما ما تكونش لا في النفس ولا في المجتمع ربنا يبعث رسول بقى بهزه جديده بقى بمعجزه بسماء بمنهج بتاع ساعه السماء ما تتدخل لهذا يبقى معناها ان الفساد ايه؟ طم ولا ما طمش؟ الفساد طم. طب واذا طم الفساد مش لازم فيه مفسدين تمتعوا من اثار هذا الفساد؟ طب حين يجي منهج هدايه صحيح هياخد بايد الجماعه المظلومين الغلابه طب والظالمين الاقوياء الجبابره يزعل يبقى مين اللي يهاجم؟ اللي كانوا منتفعين بالفساد، الجبابرة، الظلم، المفترين، هم اللي حي ايه؟ هم اللي حي يزعلوا من مين؟ من الهادي اللي جاي ده. يبقى اول عداوة تيجي من مين؟ من اقوياء الارض وجبابرتها. لمين؟ للمنهج. ليه؟ لانه سيقطع عليهم سبيل الفساد، الفساد اللي بيدر عليهم الايه؟ اما ليه صناديق قريش وقفوا للدعوة؟ ما هو وقفوا للدعوة عشان ايه؟ ما هو لانه هو هيقول لهم انتوا زي الايه؟ زي الناس كلهم، وهم بالله ما يعرفوش لا اله الا الله معناها ايه، ده عارفينها او ده ما قالوهاش لانهم عارفين معناها. بلك لو كانوا عارفين انها كلمة قال ويفضلوا على ما هم عليه خلاص يقولوا، انما ده هم عارفين انها كلمة ستغير مجرى الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كله، وما هيبقاش جبروت لحد ولا في الناس سواسية. اذا ما قالوهاش عشان عارفين ايه، عارفين مطلوبها ايه. اذا اول ما يجي الرسول من يعادي؟ اصحاب هذا الفساد الجبابرة في الايه؟ في الارض. اذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الانس. ليه؟ لانه لو ما كانش هيوجد دولي ما كانش في ضروره الى ان يجيء. هو كان في ما دام ما فيش فيه ناس زي دول يبقى يجي يعمل ايه؟ ما هو جاي عشان ايه؟ عشان يقف امام دول. يبقى مين اللي هيعاديه؟ دول. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجعل صيحة الايمان في الجاهلية في اذن سادة العرب جميعا، اللي هم مين؟ قريش، اللي محدش بيقدر يكلمهم، قبائلهم تمشي هنا وهنا والسيادة والدنيا والهيصة. ليه؟ لانه لو راح في حتة مستضعفة يقول لك ده استضعف جماعة لا هنيجي هنا في مين؟ في السيادة. ده السيادة دي عشان ايه؟ نهدمها. ولم يجعل النصر في مقام السيادة، يعني جعل الصيحة في مين؟ في مقام السيادة، إنما النصرة مش في مقام السيادة. ليه؟ لأنه لو انتصر في مقام السيادة يقول لك قوم ألفوا السيادة، فالواحد منهم ظهر قال لك بدل ما نسود الجزيرة نسود العالم كله. لا يا أخويا، هو جعل الصيحة في آذانهم لتدكدكها هدوها، وجعل النصرة من غيرهم علشان ما فيش واحد يقول لا ده ألف السيادة وأقوية يا أخي وعمل ومزامل. لا لا لا، وعمل المسلمين مستضعفين الأول ما يقدروش يحموا نفسهم ويجروا من هنا وده ينضرب وده ينأمل، عشان تفهم إنها جاء إيه؟ جاء من مين؟ من الضعفاء الذين قواهم الله على الأقوياء. فلما يجي بقى الناس اللي بيحملوا الدعوة إلى الله، لأن معنى حمل الدعوة إلى الله استبقاء خير النبوات، وما دام استبقاء خير النبوات حتى لا يأتي الران اللي بنقول عليه ده على القلوب. طب مين اللي يزعل منهم بقى؟ الجبابرة والمنحرفين واللي عايزين يسوسوا العالم بفكرهم واللي عايزين يسيطروا على الضعفاء، دول يزعلوا منهم ولا لا؟ يبقى إذن الداعية إلى الله الذي لا تجد له عدوا يصيبه دائما بالسوء، فاعلم أن حظه من ميراث النبوة ضعيف. يعني ملوش في ميراث النبوة كتير، إنما اللي له أعداء اعرف أنه له من ميراث مين؟ فحين يقول الحق سبحانه وتعالى ومن نعمتي عليه، إن الكافرين لما شافوا العجل قالوا إن هذا إلا إيه؟ إلا سحر. ده نعمة عليك، ده دليل على إنك جبتهم، دليل على إنك أحنقتهم، دليل على إنك جزتهم، حتى قالوا إنه إيه؟ انه سحر. كلمة خايبة. طب سحر يعمل ايه يا اسيادني؟ بيعمل ايه السحر ده؟ قال لك يسحر الناس. قال لا، طب ولما سحر الناس اللي امنوا بيه ما سحركوش ليه انتوا الحرين؟ تبقى كلمة خايبة والرد بتاعها جاهز ولا لا؟ طب من كانت السحر، وهل للمسحور رأي مع الساحر؟ يسحر ويعمل؟ طب انتوا مغفلين، انتوا لما تقولوا كده نقول لكم طب لما سحر اللي امنوا بيه ما سحركوش ليه انتوا الحرين؟ اذا كان ساحر ايه الخيبة بتاعتكم دي؟ إذن فقول الله، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، نعمة من نعم الله على مين؟ على عيسى. ومثل هذا من أي قوم يكرهون منهج الحق لأي داع، تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ إما كنتش تغيظ المنحرف تبقى أنت عملت إيه؟ إما العايز يعني كده تهدم له عزه وجاهه وكيانه ويسيبك كده في حالك، مش ممكن ابدا. اذا فكل ما واحد داعي يشوف الناس يهبهبوا فيه ويشرمطوا في هدومه ويزقلوا بالطوب ويعملهم يقول يا سلام ده نغستهم قوي اهو، ده الكلام مفهوم ولا لا؟ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواريين الكل معنى من المعاني بيبقى دائما مأخوذ من المحسات، من الأمور الحسية، لأن إلف الإنسان بالحسيات قبل إلفه بالمعنويات. يعني قبل ما يبقى عنده أمور عقلية بيبقى عنده أمور إيه؟ حسية. قبل ما ياخد قضية عقلية النار تحرق، دي قضية عقلية، وإن لم توجد عندنا نار دلوقتي ولا شفناش إنها حرقت ولا عبقت، قضية عقلية ولا لا؟ لازم يوجد لها محس إنها لما اتصلت بده حرقته واتصلت بده حرقته، فخذنا من المحسات دي قضية إيه؟ قضية عقلية، كل المحسات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقدم دائما نعمة أو قنوات العلم للإنسان بالمحسات أولا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. وبعدين شوف قنوات المعرفة، قنوات العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيه؟ السمع تسمع والأبصار، وبعدين الأفئدة، تأخذ المحسات تكون منها إيه؟ تكون منها المعنويات، وتبقى بقى كلمة حواري مأخوذة من ألزم شيء للإنسان، اللي هو إيه؟ ألزم شيء للإنسان اللي هو بيقتنا. القوت كتير، إنما حمار القوت إيه؟ يعني الحاجة اللي هي الخبز. ولذلك حتى نسمي الحياة العيش، ده عيشة مش عارف إيه، ده عيش كويس، ده العيش من العيش، يعني من الإيه؟ من الخبز. دي كلمة الخبز، الآن ده القدر المشترك اللي الناس كلها بت إيه؟ الخبز ده بيتاخد من إيه؟ من الحب. الحب ده لما يجوا يطحنوه يوم يطلع في إيه؟ النخالة، والنخالة بتبقى كم قسم؟ نخالة خشنة قوي، ونخالة نص ونص، وبعدين الإيه؟ اللب. إحنا كنا نسميه في الريف عندنا العلامة، العلامة يعني الدقيق الإيه؟ الدقيق الخالص. الدقيق الخالص ده هم يسموه الحواري. الحواري هو الدقيق الايه؟ الدقيق الخالص. اطلقت على كل خالص من اي شيء. حواري فلان يعني خلصاؤه الذين يحبهم ويودهم ويسر اليهم ويجتمع بهم. كل محب مخلص اسمه ايه؟ حواري، يعني الخلاص، زي ما نقول الخلاصة. وبعد ذلك اطلق على المحب لمنهج الخير. فسيدنا فالحق سبحانه وتعالى بسيدنا عيسى برضه بيقول من النعم بتاعك انني ايه؟ اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. الله، طب ده الرسول جاي عشان يقول للناس امنوا بالله، ام قال لك ايه؟ صحيح، هو بيقول لهم امنوا بالله، انما تخليص النفس للسماع له عايز تنفضها من اثار البيئه الاولانيه. ايوه، ده شغله ربنا بقى، يوم يلهموا اهل الخير الاولين انهم يصفوا نفسهم من ايه؟ من الكلام. يقول لك اسمع للرجل ده اخي، تشوف كلامه ايه. يبقى اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا، الحواريين ان امنوا بي وبرسولي، الهمتهم انهم يسمعوا منه علشان يامنوا به ويامنوا بي ويامنوا ايه. يبقى الايحاء الاول او الخطر الاول جاي من مين؟ لان لا، واحد يقول لك هو الحواريين بيوحى لهم، لا، نقول له لا، الوحي ما بياخد معاني كتير. احنا كنا قلنا زمان الوحي اعلام في خفاء، اعلام يعني تعلم واحد بقضية بس ايه؟ في خفاء، مش ظاهرة كده. زي مثلا تكون مثلا انت عايز تجيب تحية لواحد ضيف دخل عليك والخدام بتاعك او اهل البيت قصروا شوية، تقوم انت تغمز للواد كده يعني بعينك كده، يعني ينفهم ايه؟ انه يجيب تحية، يبقى اعلمته بس بايه؟ بخفاء. يبقى الاعلام بخفاء ده اسمه ايه؟ واحد. من اللي من اللي بيعمل ما مش مهم، ربنا يوحي للارض، يوحي للملائكه، يوحي للنمله، يوحي للنحله، ها، الشياطين يوحوا لبعضهم، مفهوم؟ الله يوحي لبشر عادي. واذا اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، يبقى الوحي الاعلام بخفاء، لكنه اخذ كلمه الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله بس. وكل وحي عدا ذلك لا يعتبر وحيا إيه؟ وحيا شرعيا، وإنما يعتبر وحي إيه؟ وحي ايه لغه؟ فالالهام والخاطر. تقول له طيب الالهام والخاطر ده يعني ازاي يجي؟ ام قال لك بقى انت ما تقعدش مره ويدور في بالك حاجه كده تقوم تستقر في ذهنك تلتفت تلاقي الواقع بايده، يجي في بالك واحد مثلا ما شفتوش من زمان ويجي في خطرك كده ومش عارف، وبعدين تلتفت تلاقيه ايه؟ تلاقيه بيجي في بالك كده وانت خارج الصبحيه مثلا، يقول لك هنطبخ ايه؟ يقول لك بلاش النهارده طبيخ ومش عارف ايه وبتاع وحاجات، كلمه قلتها كده ويجي في خطرك ما فيش حاجه قلت عليها يطبخوه، تقوم تطلع كده تلاقي حد جاي لك من البلد جايب لك الاكل وجايب لك مش عارف ايه وبتاع، بتحصل حاجات زي دي للافراد. فاذا خاطر يستقر في الذهن ما نعرفش جاي منين، دي اسمه ايه؟ الهام. اسمه الهام. ولذلك تجد الالهام ده لا يصادم، ما تجيش قوه في الذات تصادم هذا الالهام، تقبله كده ولا تناقشوش، تقبله ولا تناقشوش. والا فقولوا لي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول ام موسى خايفه على ابنها، يقول لها لما تخاف عليه ارميه في البحر، طب قولها لاي واحده كده انت خفت على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي تيجي ازاي دي؟ لكن ما نقشتش المساله، ولما خافت عليه رمته في البحر ولا لا؟ اذا الالهام وافد من الله لخلق الله لا يصادم بشيء، لان المصادم يكون غير الله، وغير الله لا يقوى على مصادمه خاطر الله ابدا. يفضل كده الخطر ولا الذهن يفكر يقول لك وده معقول ولا مش عارف ايه ابدا، ما تجيش دي في بلد خالص. وحينا الى موسى انا رفع اذا خفت عليه فالقيه في اليم، القته في اليم، ولا ناقشت القضيه وقالت الله بقى. لو واحده تانية بقى مش خاطر تقول لك بقى انا قالت ازاي انا انجيه من موت مظنون علشان اروح في موت محقق، انما هل حصل انها ناقشت المساله؟ هذا الفائدة من إيه؟ من الخاطر الإلهي الوارد الإلهي يأتي على النفس البشرية ولا يوجد مصادم له. النفس البشرية ما تتحركش بإنها إيه؟ تصدم وتوجه. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بإيه؟ وبرسوله. قالوا آمنا واشهد بأننا إيه؟ مسلمون. قالوا لمن آمنا؟ أنا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فلما جه الرسول بمجرد ما قال لهم يا حواريين أنا رسول الله ومش عارف إيه وعندهم الخاطر دي، قالوا إيه؟ آمنا. واشهد بقى إن إحنا صدقنا ما جاء في خاطرنا من قبل الله وأننا إيه؟ وأننا مسلمون. ساعة ما أقول نشوف إذ دي افهم أنها اذكر إذ. واحد بينسى حاجه تقول له اذ حصل كذا، تقول له اذكر اذ حصل كذا، يعني اذكر حين حصل كذا، اذكر وقت حصل ايه كذا. اذ قال الحواريون ايضا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ طب ده هم قالوا امنا واشهد باننا مسلمون، طب ازاي دي تيجي الحجاه منهم؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين زي ما بتقولوا، اتقوا الله ولا تسألوه هذه الآية. ليه؟ لأن إياك أن تقترح آية على الله لإثبات صدق رسوله، حسبك ما يفيضه الله من الآيات لإثبات صدق الرسول، واكتفي إيه؟ واكتفي بها. وانت قلت اشهد بأننا إيه؟ بأننا مسلمون. يبقى اتقوا الله بقى في الكلمة دي والتزموا المنهج اللي انتوا ألزمتوا نفسكم إيه؟ أم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن إيه؟ زي سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن ايه؟ ليطمئن قلبي. واحنا قلنا ان المراحل دي بيبقى فيه علم يقيني وبعدين ينتقل الى عين يقيني والى حقيقه ايه؟ هم صحيح علم اليقين وامنوا كل حاجه، انما لما طلبوا الادي وياكلوا من الميده كده اللي نزلت من السماء على غير ناموس الكون ومش عارف ايه، تبقى بقت عين يقين ولا لا؟ فهم عايزين ينتقلوا الى ايه؟ الى عين الايه؟ الى عين اليقين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. إذن فيه فرق بين أن تؤمن لذاتك وأن تشهد بالإيمان عند غيرك. عايز تشهد بالإيمان عند غيرك غير الإيمان بإيه؟ بذاتك. إيمان ذاتك أنت اكتفيت بالمعجزات والآيات اللي جات، إنما علشان أبقى إيه؟ أبقى أشهد، يبقى عايزة شوية إيه؟ شوية زيادة. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مائدة من السماء، كلمة القدة مائدة من السماء يدل على أن لله موائد منصوبة في الأرض. الكون ده كله مائدة وفيه من الخير الخير الكثير، بس عايزينكم تطهم، عايزينكم تطبقوا من الخير ده. بس كالإنسان منا يأتي لأهل بيته بخزين الشهر من سمن وعسل وسكر وزيت ودقيق ورز وكل الحاجات دي، هل دي يكفي في أنني لما أجي نتغدى الظهر نفتح تفتح للمخزن، ولا لازم تاخد من ده وتوضبه؟ أي عمليتنا في الرزق أننا بناخد موجود علشان نطيع على ما نحب. يبقى المائدة منصوبة ولا مش منصوبة؟ المائدة منصوبة، بس كل واحد بقى يأكل على إيه؟ على قد إيه؟ على قد عمله. مفهوم ولا لا؟ اللي عايز بقى أكل كويس كده تقعد الست في المطبخ ساعتين ثلاثة، واللي عايزة تعمل مش عارف تقعد في خمس دقايق مثلا، أنت حر بقى. يبقى إذن المائدة منصوبة ولا لا؟ وفيها كل، يلا روح أنت. كلمة مائدة بقى يسموها زي ما احنا نقول دلوقتي الترابيزة، اللي ينسميها ايه الخوان، هم يسموها لغة الخوان. الخوان ده الترابيزة اللي نحط عليه الايه الاكل، زي بعض سماها الطبرية، سماها حتة عالية كده عند في الجبل ويقعد ناكل عليها. لا تسمى مائدة الا اذا كان عليها الطعام. تسمى ايه؟ امتى؟ اذا كان عليها، واذا لم يكن عليها طعام بل هي معدة لان يوجد عليها طعام تبقى خوان. وبتسمى مائدة ليه؟ لان المادة نفسها الميم والالف والدال، ايه يعني جاء ليه؟ ام قال لك لانها اما تميد، يعني من كتر الحاجات عليها تضطرب، او تعطي، المائد هو المعطي، يعني بتعطيك اكل وايه. انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، عيدا تكون لنا عيدا. كلمة عيد دي من عادة يعوده، والإنسان لا يحب أن يعود عليه إلا ما يسر، إنما اللي زعل ما يحبش إيه، ولذلك بنسمي إيه العيد عيد، يعني يعود علينا بإيه، بالخير وبما إيه وبما يسر. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أولا في قولهم هل يستطيع ربه، العلماء طبعا وقفوا عندي ما معنى يستطيع. احنا نفهم من معنى يستطيع كده الأولية يعني هل يقدر، انما دي تناسب واشهد باننا مسلمون ما تناسبش. هل يستطيع تبقى المعنى دي عندهم؟ طب امال هي ايه؟ قال لك لان اصل اللغة يجب ان اللي يتكلم في اللغة يكون بصير باشتقاقات الالفاظ وباستعمالات الالفاظ وبسياق الشيء في اللفظ. نقوم نقول له تعالى يستطيع تطلق ويراد منها ايه؟ زي استجاب واجاب، استجاب واجاب. طيب طب شيل يستطيع من استطاع، استطاع دي مقابل ايه؟ استجاب. اما اللي يبقى المعنى ايه؟ ما دام استطاع مقابل استجاب تبقى اجاب مقابلها ايه؟ اطاع. يعني هل أطاعك ربك في إجابة دعوتك لنا؟ طيب طب وقول إن قلنا يستطيع يعني يطلب الله طاعة الأفلاك المنفذة لكونه، نقول له طيب تعالى بقى شوف الحق سبحانه وتعالى حينما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. الله، إذن لما ربنا بيريد شيء بيقول له إيه؟ كن. كن دي الشيء يطيعه ولا ما يطيعوش؟ الله، يبقى لما ربنا قال له كن كأنه طلب طوعا، استطاع يعني طلب أن إيه؟ طلب أن يطيعه. فكل حاجة في الكون ربنا يقول له كن فيكون، ساعة ما يقول له كن يبقى بيطلب أن يطيعه ولا ما يطلبش؟ يبقى هل يستطيع ربك يعني إيه؟ هل يطلب ربك طوع الكون له فيستجيب لنا؟ نقوم نقول له طيب ما دام اذا اراد شيئا ان يقول له كن يبقى لا يقول كن الا وهو طالب منه ان يطيع، ولا يطلب الحق منه ان يطيع الا اذا كان استعداده لانفعاله، انه حين يسمع الله يقول كن يبقى لازم ايه، يبقى لازم ايه يكون. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت هناك واذنت لربها فحقت. اذنت يعني ايه؟ يعني لم تنتظر الا سماع الامر بس، ساعه ما تسمع تنفعل، معنى تسمع تنفعل تبقى اطاعت ولا ما اطاعتش. يبقى هل يستطيع ربك ان يطلب من كونه ان يطيعه فيما يامر به من الماده؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.